هناك النقابة النادي إن شاء الله بالليل أنا العادة عنه يا رب يا رب بتعمل ايه ايه يا ناس بضبط لي دي اخرتها كده حبيب ام العاب شوف انت اخرتها عامله ازاي ما عليك ده العشاء الله عبد العظيم معايا يا رب نور يا حبيبي دي بقى ذهب بابا شوف طالبان اللهم صل على النبي الاذاعه واعيه برضه امال ايه فرزاه يا رب عشان تعرف تحط الكاميرا هنا. تعليك خلينا واقف عليهم هنا بقى. نعم تعليك عليك النبي اللهم صل على النبي لا اله الا الله Yeah. نفس عليك. لا اله الا الله كده عجوز. الزناتي يا أولاد كأنه هو يا هو يا شيخ يا شيخ يا شيخ عليك سيدنا الفضيل عليك الله اكبر. عليك الله اكبر. الله يا ابني. يا الله يا رسول الله رسول الله حبك وطرف بين الله في القرآن يحكي كل من عظيم القدر أن نقضيه من لم يصلي عليكم صلاة صلاة العالم الكبير الشيخ محمد المحمود الله الخالق والمقيم بتهديد مركز مية مع الشيخ القارئ الدكتور محمود علي حسن إذاعي كبير وبرسمه المهندس السيد عيد رسول المهندس ياسين رسول عبيد في شركة التسميع الأخيرة الصوتية في الجمهورية المصر العربية وعلى السيد اللي يسمى لك أنا رسول الله رضي الله عنه وعنه الشيخ حسن عبد الحميد وطرنا يتفضل